أريدك بارك الله فيك أن تتأمل معي في هذه القصة التي سأوردها، لعل فيها إن شاء الله شحذا أيضا للهمة أكثر. ذكرها إمام معتبر من أئمة أهل السنة، قال الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول، عبد الرحمن ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أبي حاتم الرازي: خرجت يقول أبي أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، يعني في الرحلة، أحصيت ما مشيت، كان يحسب الخطوات التي يمشيها، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. الفرسخ بارك الله فيكم بمشي القدم، الفرسخ الواحد بمشي القدم قرابة 1.5 ساعة، والفرسخ الواحد 3 أميال، قرابة 3 أميال، قريب من 5 كيلومترات. يقول أنه أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة 1000 فرسخ. قال: أما ما كنت سرت ما سرت أنا من الكوفة إلى بغداد، يعني على قدمي أيضا، أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة من كثرتها، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، الناس يتنقلون من مكة إلى المدينة بالسيارات وبالباصات ذهابا وإيابا. قال: ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت إلى البحرين من قرب مدينة صلى، وهي مدن من مدن المغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة بفلسطين ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي شيء من حديث أبي اليمان، يعني فاتني سماعه فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. قال: كل ذلك ماشيا، كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة. وأنا ابن كم؟ 20 سنة، رحمه الله ورضي عنه. أجول 7 سنين، خرجت من الري سنة 1320، قدمنا الكوفة في شهر رمضان 1313، والمقرئ حي بمكة، وجاءنا نعيه ونحن بالكوفة، ورجعت أي إلى الري بلاده، ورجعت 121. ثم قال: وخرجت المرة الثانية 1240، يعني 200، ورجعت سنة 45 أقمت 3 سنين. أقمت كم؟ 3 سنين. بالله عليكم هل طرق سمعك مثل هذا قبل؟ يرحمك الله. انظروا إلى هؤلاء الأئمة الذين استحقوا الإمامة وهذه الرتبة العلية، هذا العلم الذي تحصله وتجلس وتتكئ وتشرب وتأكل، ما جاءك هكذا إلا بعد أن حفيت فيه أقدام وفنيت فيه أعمار، سجلوا وحفروا هذا العلم وكتبوه بسطور عظيمة تحفظ العلم وتحرسه، جاءك غضا طريا كأنه كتب بالأمس.